بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. باعتبار هذه الليلة ليلة الأخيرة من الحلقات التي سبقت حول السفر الأبدي، أيضا البعض قد ما سمع مني هذه التوصية بالنسبة إلى الصلاة على النبي وآله في أي وقت في أي مكان إلى آخر العمر. لا تنسوا أن الصلوات عبارة عن دعاء بين يدي الله عز وجل. كلما أردت أن تصلي على النبي وآله توقف هنيئة ثواني واستحضر معنى الخطاب مع الله عز وجل عندما تقول اللهم، التفت لله عز وجل. لو أنك صليت على النبي وآله في طوال العمر قبلت منك الصلوات مرة واحدة فأنت على ألف خير. بعض العلماء الأعلام عندما كانت تأتيه مشكلة كان ينذر الصلاة على النبي وآله مرة أو ثلاث مرات وكانت تقضى حوائجه. إذن هذا إن شاء الله يبقى في بالكم إلى آخر العمر. وأما موضوع الحديث هذه الليلة، وصلنا في حديثنا عن الزاد الأخروي، هذا السفر الذي نحن طائرون إليه شئنا أم أبينا. وصلنا إلى ما سيواجهه الإنسان في عرصات القيامة، أنهينا عالم البرزخ وقبل الموت. أما في عرصات القيامة هنالك مرحلة ما يسمى بالعبور على الصراط. عندما نراجع الروايات والآية الواردة حول هذا الموضوع الإنسان ينتابه الخوف حقيقة، أدق من الشعرة أحد من السيف. الناس جميعا لابد لهم من العبور على هذا الصراط. وإن منكم إلا واردها في سورة مريم، وإن منكم إلا واردها، يقول في الآية الأخرى ثم ننجي الذين اتقوا. إذن معنى ذلك أن الكل يمر على الصراط الممدود على نار جهنم. الآن كيف نمر على الصراط؟ لماذا؟ ما الفلسفة في ذلك؟ ما الحكمة؟ يقول العلماء لعل السبب في ذلك أن يعرف الإنسان قدر النعيم عندما يجتاز نار جهنم ويرى العذاب تحت رجليه ويصل إلى الجنة، يعرف قدر النعيم. البعض يقول كيف نمر على جهنم؟ ألا يعد ذلك نوع من أنواع التعذيب؟ الجواب أيضا في الروايات واردة أن الناس في عبورهم على الصراط على درجات، منهم يمر كالبرق الخاطف طبيعي لا يتعذب بهذا المرور، البعض يحبو حبوا، البعض يمشي مشيا. يبدو أن هنالك مرحلة من مراحل التمحيص عند العبور على الصراط. كيف نعبر الصراط عبورا سريعا كالبرق الخاطف بحيث لا نعلم شيئا من عذاب هذه النار المشتعلة؟ أعتقد أن هنالك علاقة وطيدة بين العبور الناجح على الصراط وبين العبور على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا. في سورة الحمد تبسمل تحمد الله عز وجل، تحمده تثني عليه، وفي المقابل تطلب منه طلبا واحدا، اهدنا الصراط المستقيم. والآيات الأخرى توضيح لذلك، صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط المستقيم هو ذلك الطريق بينك وبين رضا الله عز وجل في كل شيء. في كل شيء هنالك خيارات، أنت عندما تريد أن تتزوج هنالك خيارات، تختار الوظيفة هنالك خيارات، تبني بيتا هنالك خيارات. انظر إلى أقرب الخيارات إلى رضا الله عز وجل، هذا هو الصراط المستقيم. وهنالك طرق منحرفة لا تؤدي إلى رضا المولى. هنا أحب أن أشير لنقطة مهمة، وهي أن القرآن الكريم ما ذكر الصراط بنحو الجمع، ما قال الصرط بينما السبيل هنالك جمع للسبيل. السبيل في القرآن جاء جمعا لنهدينهم سبلنا. لماذا السبيل متعدد والصراط واحد؟ الذي نفهمه والله العالم بحقائق الأمور أن الطريق إلى الله عز وجل هو طريق واحد لا تعدد فيه، ولكن هنالك سبل الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. من الممكن أن يكون الإنسان على الصراط المستقيم ولكن لا على السبيل المطلوب منه. مثلا في عالم الحوزات العلمية، أذكر لكم مثال، من دخل الحوزة العلمية للتفقه في الدين فقد سلك الصراط المستقيم. ولكن أنتم تعرفون في الحوزات هنالك سبل: سبيل التحقيق، سبيل الوعظ والتبليغ، سبيل الاجتهاد والفقاهة، كل هذه سبل في الطريق العام. لعل هنالك من يختار طريق التحقيق وهو مؤهل لأن يكون من مراجع الأمة الكبار، هذا يأتي يوم القيامة ويرى أنه ما مشى في السبيل المطلوب، وإن كان هو في الجادة العامة هو على صراط مستقيم ولكن لا على السبيل المطلوب منه. هنا من نعم الله عز وجل على العبد أن يمن عليه ويجعله في السبيل الذي يريده الله عز وجل في جزئيات حياته. والإنسان يصل إلى مرحلة من المراحل رب العالمين يختار له جزئيات الحياة. في حديث موسى عليه السلام مضمون الرواية: اطلب مني ملح عجينك وعلف شاتك، حتى ملح عجين المؤمن وعلف شاته أمر مدروس ومقدر، ورب العالمين يأتي له بذلك حيث يشاء. فإذا الصراط من أهوال القيامة، المؤمن يمر على الصراط من دون أن يرى شيئا مخيفا. بعد ذلك دخول الجنة. الحديث عن الجنة طبعا حديث لا مجال لأن نفلسف فيه أو أن نتوسع في عالم الخيال والحديث الشاعري. المهم أن نقول أن نعيم الجنة، سمعتم في القرآن، رأيتم في القرآن الكريم الأنهار من العسل والخمر، الحور العين والغلمان، ولكن الذي يجمع كل هذا النعيم كلمة واحدة. وأنت بإمكانك الليلة قبل أن تنام أو اذهب إلى شاطئ البحر حيث الجو الشاعري وتصور نعيما فوق كل نعيم. هذا النعيم المتصور مردود إليك، هذا نعيم توهمته، والذي في الجنة فوق هذا المتوهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما هذا النعيم؟ إن شاء الله نصل إلى ذلك النعيم. الآن كعينة بسيطة، إنسان يمر على أنهار الجنة فيرى من الحور النابتة على ضفاف النهر، عندما يقتلعها، الآن هي هذه الحورية على شكل نبتة ثم يقتلعها تصبح بشرا، لا أدري، المهم تنبت هنالك حورية أخرى مكانها. معنى ذلك أنك أنت أبد الآبدين ولك أن تستمتع بما لا حد له من الحور العين إن كنت تطلب الحور في هذا المجال. نعيم الجنة تقريبا يمكن أن يقال في ثلاث مراحل. أنت الآن من أي مرحلة؟ يقولون هنالك النظر إلى وجه الجبار، وهنالك الجلوس مع الأخيار، وهنالك الأنس بالأبكار من الحور العين. هناك نظر إلى وجه الجبار، النعيم المعنوي في الجنة، ذلك النعيم الذي كان يلتذ به أولياء الله في الحياة الدنيا. كنوا معي إخواني في هذه الفقرة. هنالك نظر للجبار للرب المتعال، يأتي كتاب من رب العالمين، هكذا قد يفهم من بعض الروايات، خطاب من الله عز وجل من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. طبعا هو حي لا يموت ذاتا، وأنت بإفاضة منه تكون من الخالدين في الجنة. هذا النعيم إخواني كونوا معي كما قلت وأكد على هذه النقطة، لأن هذا النعيم بالخصوص الآن مجالسة الأخيار من نعيم الجنة. البعض في هذه الدنيا مبتلى بمجالسة الفسقة أو غير الصالحين، وأما الحور والغلمان فمحلهما الآخرة. إلا أن النظر إلى وجه الرب المتعال الرضوان الذي هو رحيق الجنة إن صح التعبير، بإمكان أحدنا أن يستنزل هذا النعيم ويعيش هذا النعيم أو بدرجة منه في الحياة الدنيا، وعندئذ المؤمن لا يتفاجأ بالجنة كثيرا. الذي يعشق الحور والقصور والغلمان طبيعي هناك شيء جديد، لأن في الدنيا ما رأى شيئا من هذه الأمور. ولكن الإنسان الذي أنس بالله عز وجل يعيش حالة الرضا، أنتم تقرؤون هذه الآية الأخيرة في سورة الفجر، ومن المصادق البارزة لهذه الآية سيد الشهداء الذي نحن على منبره، يقال هذه السورة سورة الفجر مرتبطة بذكر الحسين عليه السلام: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس الراضية المرضية في الحياة الدنيا نفس مأنوسة مشغولة بالرضوان الإلهي، ومن هنا المؤمن في هذه الحياة الدنيا يعيش أرقى صور النعيم. الجنة هنالك صورة شديدة، ولكن أصل النعيم الأخروي نعيم الجنة المؤمن يعيش ذلك النعيم. وهذا الذي كنا نراه في حياة النبي والأئمة عليهم السلام، عندما أدخل إمامنا موسى بن جعفر إلى السجن في بغداد كان يشكر الله عز وجل على نعمة الخلوة، خلوة السجن. يوسف الصديق ما صار صديقا بمجرد مجاهدته لزليخة. نحن نعرف بعض المؤمنين في بلاد الغرب امرأة تدعوه إلى نفسه ولكنه يقاوم. كم من المؤمنين قاوموا في الخلوات، لماذا ما صاروا كالصديق يوسف؟ يوسف له مزية، مزيته أنه جعل الحياة في قصر زليخة وفي ذلك المكان في جانب، والسجن في جانب. قال رب السجن أحب إلي، ما قال السجن أنفع أو أفضل، لا، السجن أحب. السجن هناك خلوة مع الرب المتعال، وأما مع زليخة ليس هنالك إلا هذا النعيم الفاني، هذا الذي ميز يوسف عن شباب العصور لا شباب عصره. فإذا إخواني الذي يريد أن يكون متميزا في عرصات القيامة عليه أن يحاول الوصول إلى هذه المرحلة. ختامه مسك هذه الليلة الأخيرة، وصل الحديث إلى الحب الإلهي، القلب السليم. قلنا القلب الذي ليست فيه ملكات فاسدة. حتى في عرف الناس عندما يقيم فلان نحن أيضا بإدراكنا الناقص نقول فلان طيب القلب، هذا الإنسان يؤمن جانبه، الخير منه مأمون والشر منه مأمون. حتى نحن في حياتنا اليومية نصادف هكذا عينات، إنسان غير حقود غير حسود، إنسان متواضع. هذه مرحلة من مراحل سلامة القلب. الأعلى من ذلك أن لا يكون في القلب حب الدنيا. قلنا الزهد أن تقطع العلاقة القلبية بينك وبين الدنيا، والأمر لا يحتاج إلى ترك الدنيا ولا إلى هجر النساء ولا حتى القصور. بإمكانك أن تعيش في بناء، يعني على كل حال قل من حرم زينة الله، ولكن أنت لست متعلقا بذلك. والمرحلة الثالثة أن يمتلئ القلب بذلك الحب المستوعب لكل جهات القلب. والذين آمنوا أشد حبا لله، القرآن الكريم أشار إلى هذا الحب المتبادل بين العبد وربه. تارة يعبر عن حب المؤمن لربه، وتارة يعبر عن حب الرب لعبده. والملفت أن الحب الإلهي لعبيده جاء في آيات، منها أن الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله ويحب التوابين ويحب المتطهرين. هنا بشرى لأصحاب المعاصي. البعض يقول وازن في الكلام تخيفنا أم ملنا أيضا. أنا أقول لأهل المعاصي، الذي يرجع عن المعصية هذا له امتيازات إيجابية، طبعا بشرط التوبة. الامتياز الأول يكفي أن الله يحبه، يحب التوابين، التواب كثير الرجوع، ومن الطبيعي كثير الرجوع كثير الزلل، ولكن ذلك الإنسان الذي لا يستهزئ بالله عز وجل في توبته. أنا قلت لإخواني هذه الكلمة جعلت البعض يعني ترتفع عنده نسبة الأمل بالمستقبل. قلت الإنسان العاصي له امتيازان. الامتياز الأول أنه جرب المحرمات. المؤمن العادي قد يقول نحن ما جربنا الخمر، لو كان حلالا لشربناه وثم رأينا هو كيف، لو كان الزنا حلالا لجربناه، لو كان لحم الخنزير حلالا لجربناه. العاصي جرب بعض هذه الأمور، وصادفنا في حياتنا الماضية بعض الإخوان وبعض الشباب يقول ما تركنا معصية إلا وقد ارتكبناها، يعني جربنا كل أنواع المعاصي فما رأوا إلا السراب ثم عادوا إلى ما كانوا عليه. طبعا ليس من تاب وليس من أذنب وتاب كمن لم يعصي أبدا، هنالك براءة وكما يقال حالة من البكرية في روح المؤمن، هنيئا لمن كان بكرا في هذا المجال. قبل البلوغ كان بريئا، براءة الطفولة، وبعد البلوغ براءة الاستقامة. استقامة الطفولة وبراءتها أوصلها ببراءة التكليف. هذا الإنسان العاصي جرب المعاصي، عندما يرجع إلى طريق الإيمان لا يفكر أبدا في الرجوع إلى المعصية التي آذته وآلمته أيما إيلام. والثاني تقريبا أهل المعاصي، الامتياز الثاني أن أهل المعاصي تقريبا يؤمن منهم جانب العجب. المؤمن الذي ما كان عاصيا ممكن في يوم من الأيام يعجب بوضعه، وهذا العجب القاتل حقيقة. إذا دخل العجب في حياة المؤمن سقط في الامتحان. ولكن العاصي كلما قرأ مناجات التائبين يتذكر ذنوبه. نحن عندما نقول قبح الذنب من عبدك، الإنسان العادل الذي ما عصى في حياته يقول هذه مجاملة، قبح الذنب، أي ذنب، ما عندي ذنب قبيح. ولكن أهل المعصية عندما يقرؤون مناجات التائبين دموعهم على خدودهم، هذه الدموع لا تعوض بشيء. أنين المذنبين أحب إلي من تسبيح المسبحين. هذا الأنين، هذه الدمع عند الله لها وزن كبير، تطفئ بحارا من غضبه. هذه بشرى هذه الليلة لمن يتذكر أيام سوداء في حياته. من علامات الإنسان المحب هذه الليلة أيضا نحب أن نفتح القلوب على الأمل. المؤمن إذا وصل إلى مرحلة الأنس بالله عز وجل تصبح له علاقة قريبة جدا من الله عز وجل. كلنا أصحاب حوائج، كل واحد الآن يسمع كلمتي هذه، قل له هل لك من حاجة؟ يقول نعم، إما حاجته للدنيا أو يريد الرضوان الإلهي، إما يريد الحور في الجنة أو الرضوان في الجنة أو حاجة من حوائج الدنيا، شفاء مريض، مالا، غير ذلك. المؤمن إذا وصل إلى مرحلة الأنس والدلال مع رب العالمين، أولا يعيش حالة الارتياح في الوجود. كلما وقع في ورطة يبعث برقية مستعجلة يا رب الأرباب، إن جاءه الجواب فورا نعم المطلوب، ما جاءه الجواب يعلم أن هنالك أمران. أولا التعويض في الآخرة إذا لم تجب له دعوة. في بعض الأخبار إخواني أخواتي المؤمن يطلب من الله الحاجة فلا يعطى، يأتي يوم القيامة ويرى الحوائج المقضية، قضيت في الدنيا 1000 دينار 1,000,000 دينار، ولكن يرى الحوائج التي لم تقضى فيعوض، يقول يا ربي يا ليتك لم تقضي لي حاجة في الدنيا. عندما يرى التعويض في عالم الآخرة يقول يا ليت هذه 100 أو 1,000 دينار ما أعطيت، ولكن أعطيت هذا النعيم الذي هو نعيم أبدي. فإخواني أخواتي، عليك بالدعاء ولا تستعجل الإجابة، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. ولهذا المؤمن عندما يدعو لا إصرار له في دعائه، لأنه لا يعلم الخواتيم. بعض الشباب هذه الأيام يطلب مني، يقول أنا أحب الزواج من فتاة، سل الله أن يزوجني إياها، وبإصرار هو يعلم هل ستنجب له ولدا صالحا، أو هل ستنجب أصلا، هل تستمر عيشتها معه، من أين تعلم المصلحة؟ قل يا ربي إن كان فيه الصلاح يسر الأمر، بأعصاب باردة تسأل الله عز وجل المال الوفير، من أين لك العلم أن هذا المال لا يكون وبالا عليك؟ سل ولا تعلم رب العالمين ما هي المصلحة. قلنا من علامات أو من آثار هذا الحب الباطني الدلال، وانظروا إلى هذا الحديث أتعمد ذكره بعد آيتين، البعض قال لعل البعض لا يتحمل هذا الحديث، ولكن جئت بآيتين من القرآن الكريم ثم ذكرت هذه الرواية الغريبة في عالم الحب والدلال الإلهي. أما بالنسبة إلى إبراهيم خليل الرحمن، خليل تعبير يعني يوجب أو يفهم معنى القرب الشديد، الصديق الخليل، خليل الله. عندما جاءته البشرى وجاء القوم الملائكة الموكلة بإهلاك قوم لوط، إبراهيم عليه السلام أخذ يجادل رب العالمين في قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا. وصل الأمر بإبراهيم في القرب من الله عز وجل أن يتفاوض مع الله سبحانه وتعالى في أمر قد أبرم، أمر قد حسم، ولكن قرب إبراهيم من رب العالمين يجعله يناقش ويتفاوض مع الله عز وجل في رفع العذاب عن قوم لوط. هذا موسى عليه السلام يؤمر بالذهاب إلى فرعون، فيقترح على الله اقتراح، طبعا يقول لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، وثم يقول هارون أفصح مني، هذا يتكلم بفصاحة، أفصح مني، فيطلب من الله عز وجل أن يؤيده بأخيه هارون. انظروا إلى طبيعة العلاقة المسترسلة، وما تلك بيمينك يا موسى، رب العالمين يحتاج إلى إيضاح، أهش بها على غنمي، أن هذه العصا أتوكأ عليها. يقولون موسى رآها فرصة للحديث مع الرب، سئل عن العصا وإذا به يسترسل، ولم يكتفي بما قال، قال ولي فيها مآرب أخرى، وكأنه ينتظر أن يسأل ما هذه المآرب يا موسى، فهم يكمل الكلام في خواص العصا مثلا. هذا مقام العبد يعطى هذه الدرجة من الدلال إذا وصل إلى مرحلة من مراحل الامتثال للأوامر الإلهية، بحيث يصبح عنده الامتثال أمرا مطابقا للوجدان، الذي يعمل بالطاعات ويترك الحرام على مضض، هذا الإنسان قد لا يعطى هذه الدرجة. في زمان موسى عليه السلام أجذبت بنو إسرائيل، هذه الرواية التي أحب أن أذكرها الليلة، الآن الذي لم يستوعب الحديث لا بأس، نحن لسنا، أنا لست في مقام إلزام الإخوان بكل ما نقول، هذه بضاعتنا، أنتم ادرسوا هذه البضاعة ولك الحق أن تقبل أو لا تقبل، ولكن لا تسارع في النفي إلا بعد التأمل ومراجعة أهل الخبرة في هذا المجال. أجذبت بنو إسرائيل ودعوا الله عز وجل لإنزال المطر، جاء الجواب الوحي الإلهي أنه هذا الدعاء غير مستجاب، وأنتم تعرفون الأمة عندما لا تسقى المطر يموتون جوعا وعطشا والدواب وغير ذلك. السبب في ذلك أيضا بين، يقول أظلت عليهم ذنوبهم، طبعا أتوقع أن موسى لعله ما دعا أوكد الأمر إلى من حوله. يقول كان هنالك 70,000 ممن حول موسى. الرواية تقول هؤلاء قلوبهم سرائرهم خبيثة يدعونني على غير يقين. يبدو هؤلاء القوم ما كانوا بالمستوى الذي يستحقون الإجابة ويأمنون مكري. هذه صفاتهم. إذا أردت أن تسقى يا موسى اذهب إلى عبد من عبادي اسمه برخ، هذا من عباد أو ممن كان في بني إسرائيل. موسى عليه السلام يطلب هذا العبد، أين هذا العبد الذي رب العالمين وعد باستجابة دعائه، إلى أن رآه في يوم من الأيام عبد أسود لا وزن له بين الناس، استقبله بين عينيه أثر طبعا من آثام أثر السجود، تراب من أثر السجود. عرفه موسى، تقول الرواية عرفه بنور الله عز وجل. قال يا برخ أنت أطلب من الله عز وجل أن يسقينا الغيث. انظروا إلى منطق هذا الغلام. قلت هذه الرواية البعض قد لا يتقبلها، طبعا علماؤنا هم أشاروا أن هذه حالات خاصة في بعض العباد لهم من القرب عند الله ما لهم، ولكن أصل هذه الفكرة تأملوا فيها. دعا الله عز وجل دعاء من هو قريب إلى الله عز وجل أيما قرب، وصل إلى حد العتاب، عبد يعاتب ربه. انظروا إلى طبيعة هذا الكلام. قال ما هذا من فعالك ولا هذا من حلمك، أنت حليم، لماذا حبست عنا الغيث؟ أتعصت عليك غيومك، يعني يا رب غيومك هذه الأيام لا تسمع الكلام، الغيوم مؤتمرة بأمرك، أم عاندتك الرياح عن طاعتك، أم نفذ ما عندك، أم اشتد غضبك على المذنبين، ألست كنت غفارا قبل خلق الخاطئين، خلقت الرحمة وأمرت بالعفو. يعني ما دام الأمور كلها مجتمعة، الرياح مطيعة، السحب مطيعة، وأنت غفار كريم، اسقنا الغيث، ما الذي يمنعك من ذلك؟ انظروا إلى طبيعة العلاقة بين العبد وربه، إلى أين تصل إلى هذه المرحلة من الأنس والدلال مع في الحديث مع رب العالمين. طبعا ذلك كلام إبراهيم، تأملتم يجادلنا في قوم لوط، وذاك إبراهيم موسى عليه السلام يقترح على الله عز وجل أن يجعل له ردءا ووزيرا. هذا أثر من آثار الارتباط بذلك العالم. طبعا هذا الأنس والارتباط فيه مشكلة، دعونا هذه الليلة نحلل هذه القضية. البعض يقول حب الممكنات، حب الطبيعة، حب الوجوه الجميلة، حب الثياب، حب الحلي، حب الأولاد، هذا ممكن باعتبار أن هنالك وجود مادي يرى. وأنتم تعرفون أن بعض مفاسد الشباب كما أثرنا من النظرة، نظرة تجعل الإنسان ينقلب على عقبيه كما يقولون. فإذا الجمال المادي سواء في الطبيعة أو الأشخاص جمال مادي محسوس يرى يسمع، ولكن كيف يدعونا رب العالمين أنه نحب تلك الجهة التي لا يعني يمكننا التفاعل معها بشكل حسي. إمامنا الصادق عليه السلام له مناجات جميلة، يقول ربي أنا من حبك جائع، أنا من حبك جائع، وشوقاه إلى من يراني ولا أراه، من تلك الجهة هنالك رؤية ولكن من جهتي، وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. فإذا كيف هنالك، كيف نحقق المسانخة، كيف الممكن يحب الواجب، كيف الذي يرى يحب، كيف الذي يرى يحب الذي لا يرى. هنالك وجود على كل حال لا يمكن وصفه، إذن كيف المناسبة؟ هنا علماؤنا لهم تحقيق في هذا المجال، تحقيق جميل وطريف. يقول اتفاقا القضية بالعكس، الحب القلب، هذه النفس نفس مجردة لطيفة ربانية، النفس إذا أحبت الوجوه الفانية هذا غير طبيعي، أن تتعلق النفس بمنظر مادي هذا غير طبيعي، وإلا هذه النفس التي هي من التي نفخت من في آدم ولها صفات من التجرد وغير ذلك مشابهة بنحو من الأنحاء مع ذات الربوبية. إن كان هنالك في عالم الوجود شيء قريب إلى الله عز وجل، أقرب الوجودات إلى الله عز وجل أرواحنا اتفاقا، هذه الأرواح مرشحة أكثر لأن تتعلق بعالم الغيب. فإذا القضية بالعكس، الروح الإنسانية هي المرشحة لأن يتواجد فيه ذلك الحب المستوعب. صلى الله على إمامنا زين العابدين عليه السلام، أفتح قوسين كعادتنا في بعض الليالي، أنا عندما أقرأ إخواني المناجيات 15 لإمامنا زين العابدين وأتذكر ما جرى عليه في هذه الليالي والأيام من الأسر والأغلال الجامعة والنظر إلى رأس أبيه وإلى عماته وكذا، أقول ملائكة العرش كيف تحملت هذا المنظر. الإمام الذي يناجي ربه يقول أنت نعيمي وجنتي، من ذا الذي ذاق حلاوة حبك فرام عنك بدلا. يقولون الذي يقرأ مناجات المحبين، طبعا اشتبهت في القول، الذي يناجي ربه بمناجات المحبين لا يقرأ، نحن مشكلتنا أننا نقرأ ولهذا لا نصل إلى الحقائق. إذا أنسنا بمناجات المحبين لإمامنا زين العابدين من 15، أحدنا يعلم ما هي المقامات التي رشح لها بني آدم. إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة الله في الأرض بدرجة من الدرجات، أنت رشحت لأن تكون حلقة الوصل بين الله عز وجل وبين باقي الممكنات، وإذا بالإنسان يتنزل في قوس نزولي إلى أن يقول هو خلقنا في أحسن تقويم قلبا وقالبا، ولكن في الأخير رددناه أسفل سافلين. إذا الإنسان بطبيعته الروحية بباطنه بجوهره بلطيفته الربانية من الممكن أن يحقق هذا الهدف، ولكن كما في مناجاة داود نحن إخواني نتمنى المقامات. مشكلة البعض يسمع هذه المزايا، مزية الأنس، مزية الدلال، مزية الحديث المسترسل مع الرب، هذه المقامات الرضا والتسليم والحور والرضوان، فيجرب يوم يومين أربعينية شهر شهرين ولا يرى شيئا، يرجع إلى حياته الدنيا إلى ركونه إلى الأرض، ثاقلتم إلى الأرض، يحتاج إلى إلى إلى إلى مقاومة إلى ممارسة مستمرة. رب العالمين جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد. من ضمن هذه الروايات هذه الرواية المعروفة يا ابن عمران، عفوا، خطاب لموسى عليه السلام، كذب من زعم أنه يحبني فإذا جن الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه. هذه علامة من العلامات. إذن المؤمن الذي يريد أن يتميز لابد أن يجعل لنفسه محطة في الليل ولو محطة خفيفة. جاء رجل، هذا الحديث أيضا حديث يناسب اليوم، اليوم يوم الجمعة من الأيام التي نتوقع فيها ظهور إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. جاء أعرابي إلى النبي وقال يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ أي وقت الساعة متى؟ مثل بعض الناس هذه الأيام شغله الشاغل، أقول لا بأس بالأبحاث العلمية، علامات الظهور وغيره، أبحاث جيدة ومطمئنة وتبعث الأمل. إلا أنه بنحو الاستغراق يقول الأعرابي متى الساعة؟ وإذا بالنبي ماذا قال له؟ قال ما أعددت لها، الآن الساعة في التاريخ الفلاني، ما أعددت لها. ونحن نقول قياسا صحيحا، البعض يقول متى الفرج، ونحن نجيب عليه كما أجاب النبي ما أعددت للفرج. الآن الإمام ظهر بعد سنة بعد شهر، أنت هل أعددت نفسك لأن تكون من ضمن من يكون في صحبه ومن أعوانه؟ إذن ما أعددت لها؟ هذا الأعرابي قال كلمة حقيقة لا أدري هل هؤلاء يعني بأي شيء وصلوا إلى هذه الرتب. الرواية تقول أعرابي، أعرابي يعني يعيش في البادية، صلته بالنبي صلة محدودة. يقول الأعرابي ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام. طبعا مو معنى ذلك أنه تارك الصلاة، يقول ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، لعله كان يعني المستحبات، وإلا لا يعقل الإنسان يترك الصلاة ويتمنى دخول الجنة. إلا أني أحب الله ورسوله، عندي حب في القلب لله ورسوله، وهنالك بعض العبادات الخارجية. وإذا بالنبي يقول المرء مع من أحب. إذا انظروا إلى هذا الحب الذي عندما يضاف إلى العمل الخارجي، وإذا بهذا الحب يعمل المعجزات. وهنا أحب أن أؤكد على إخواني، البعض يقول نحن بحمد الله نحب الله ونحب رسوله ونحب أهل بيته، ولكن عندما تنظر إلى سلوكه اليومي ترى خللا في سلوكه. العلماء يقولون هذا ليس بحب، هذا نوع من أنواع الميل أو العواطف القلبية. الحب يلازم العمل، ولهذا إمامنا الصادق عليه السلام وهو الذي له الحق أن يفسر ما هو الحب المؤثر وما هي الشفاعة، يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن علينا أن نعلم أن هنالك تلازم بين الحب الصادق. نعم هناك دعوة الحب، هناك ما يشبه الحب، الحب الصادق ذلك الحب الذي يقترن بالعمل. نعم الإنسان يعمل ولكن يأتي يوم القيامة وإذا به له بعض النقص في العمل، هو ما كان بناء على التقصير، ما جعل حبه لأهل البيت عليهم السلام وللنبي وآله ذريعة للتخفيف في العمل. في مقام العمل عمل ما كان بوسعه، هنا طبيعي واجعله لي شفيعا مشفعا. رب العالمين هو الذي يجعل النبي شفيعا للمذنبين. هنالك ضوابط تقرؤون في الصلوات الشعبانية، ماذا قرأتم في شهر شعبان؟ أعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. إذن الاستنان بالسنة في جانب رزق الشفاعة، عليك أن تعمل في الحقلين. ومن هنا البعض يأتي يوم القيامة مقصرا في الدنيا بدعوى التعويل على الشفاعة. وهذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بين زاوية من زوايا ضوابط الشفاعة، قال عند وفاته عند احتضاره لا تنال شفاعتنا من، ما قال تاركا لصلاته، وإنما قال مستخفا بصلاته. إذن هذه أيضا محطة عملية وذكرى لإخواني أخواتي أن يعملوا أن يجتهدوا. النبي وآل النبي كانوا من أكثر المجتهدين في طاعة الله عز وجل، يدأب في قيامه وفي صلاته، ونحن بعد ذلك نريد أن نحوز على الشفاعة من دون جهد. وهنا أيضا أضيف كلمة، أنا أقول إخواني أخواتي أنتم بمحبتكم للنبي وآل النبي، بفرحكم لفرحهم، بحزنكم لحزنهم، استغلوا هذه الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة. ادخل الجنة بجهدك بعملك، فإذا دخلت الجنة بجهدك قل يا رسول الله ارفعني إليك بحبي لك، استغل هذا الامتياز لترفع درجاتك في الجنة لا لأصل دخول الجنة. وعليه أؤكد على هذا المعنى إخواني أن هذا الحب إذا لم يترجم في مقام العمل من الممكن أن يزول. هنا بحث في كتب الرجال وفي التأريخ أن طبق من أصحاب النبي ومن أصحاب الأئمة عليهم السلام ما بقوا على ما هم عليه لماذا؟ لأنهم من خلال بعض المخالفات تغيرت حياتهم. هذا الحب في الواقع أمانة معطاة، إن أديت حق هذه الأمانة بقيت، وإلا من الممكن أن تتغير عن الحال الذي كنت عليه. من الأبحاث المناسبة في هذا المجال إخواني أن المحب يصل إلى مرحلة اليقين، هذا اليقين الذي إذا دخل إلى قلب إنسان هانت عليه أهوال الدنيا. من مصائبنا إخواني، من مشاكلنا نحن في الحياة الدنيا، أنه تمر علينا المصائب. أنتم تعرفون في هذه الحياة الدنيا لا أعتقد أن هنالك إنسان حقق مآربه. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، من منا يمكنه أن يحقق كل آمال؟ الدنيا ضيقة، البشر محدودون، الموارد محدودة، الأموال محدودة، لا يمكنك أن تحقق كل الأماني في هذه الحياة الدنيا. غير المؤمن يصاب بانتكاسة، كلما أخفق في أمر، في طلب شيء، يصاب بانتكاسة، تجتمع الانتكاسات، وإذا بصاحبنا في مستشفى الأمراض العقلية، وإذا بصاحبنا يقال بأن فلان انتحر وقتل نفسه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ليس له من اليقين ما يصبره على بلاء الدنيا. نعم العون على تحمل البلاء. هذا الأمر اتفاقا بالمناسبة، هذه الدورة كانت عن الموت والاستعداد وغير ذلك. أحد الأخوة الذي كان يحضر معنا البارحة أصابه حادث، كان قريب أن على كل حال يصل المراحل المزعجة من هذه الحياة، ولكن الله عز وجل من عليه بالعافية والنجاة. زرته اليوم، قلت له يا فلان ما الذي جرى عليك اليوم؟ اليوم ظهرا زوالا. قال طبعا الحادث، يعني بطبيعة الحادث تذكرت الموت وأحسست أنه أمر ممكن مع هذا الحادث. سيارة انقلبت عدة مرات، طبيعي الإنسان يحتمل في كل لحظة أن يصاب بما يوجب له نزع الروح. قلت له ما الإحساس والشعور؟ قال نعم كنت مرتاحا جدا، لأنه هذا الإنسان أعرفه قد صفى أموره، يقول ما رأيت شيئا مخيفا مزعجا، كنت مرتاحا وهو يستعد لقضاء الله وقدره، إلى أن نجاه الله من ذلك. هذا الإحساس إحساس قيم، هذا الإحساس لو وجد، وهذا الإحساس وجد في أخ كان معنا البارحة ومتنعم بنعيم الدنيا بحسبه. إذن ممكن الإنسان يصل بمجاهدة إلى هذه الدرجة من الارتياح الباطن. أنا كلما أقول اليقين، وعندما نذهب لزيارة المدينة المنورة أكون في الروضة، الإنسان من الطبيعي أن يتذكر ذلك الشاب. ما قصة ذلك الشاب؟ شاب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا إلى العينات التي رباها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. مدرسة النبي لا زالت قائمة، النبي ذهب بجسمه، ولكن رسالته، قرآنه، سنته، أحاديثه، كلمات آله بيننا، المدرسة قائمة. غاب العميد ولكن المنهج لا زال موجودا. هذه المدرسة خرجت هذا الشاب الذي يقول في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: نظر النبي بعد صلاة الفجر إلى شاب يخفق برأسه، يبدو غلب عليه النوم، كان يقوم الليل ثم صلى الفجر هكذا طبعا على القاعدة، الآن يخفق برأسه، يهوي برأسه مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه من التعب والسهر في العبادة وغيره. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصبحت يا فلان؟ أنا أعتقد أن النبي كان في غاية السرور عندما رأى خريجا من هذه المدرسة، كيف أصبحت يا فلان؟ فقال: أصبحت يا رسول الله موقنا. انظروا إلى الثمرة التي أشار إليها هذا الغلام، هذا الشاب، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال النبي متعجبا: إن لكل يقين علامة، ما علامة؟ إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ إن هذه دعوة كبيرة، أصبحت موقنا، أقم لنا دليل وبرهان على ذلك. فقال هذا الغلام ولم نعرف اسمه، تقول في الرواية قال النبي يا فلان، وليتنا كنا نعلم من هو هذا الغلام. فقال هذا الغلام: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة. هذا الإنسان يخاف من الموت، هذا الإنسان يتفاجأ بمواقف القيامة، الذي ينظر إلى عرش الله وهو في الحياة الدنيا. هنا النبي علق عليه وساما، ويا له من وسام، قال: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. الأمر يعود إليه. هذه إخواني كان بودي أن أتكلم عن هذه النقطة طويلا، ولكن الوقت انتهى بنا، أو شارف على الانتهاء. أنت عليك أن تعمل ما بوسعك، والبقية رب العالمين يكمل المهمة. أم موسى نذرت ما في بطنها محررا، نذر بسيط، أن تجعل هذا المولود خادما لبيت المقدس، ولكنه خابت آمالها وضعتها أنثى، وإذا بهذا النذر المقبول يوجب هذه البركة في مريم. العمدة أنه تقبلها ربها، أنبتها، كفلها، كل ذلك منسوب إلى الله عز وجل. أنت اعمل ما يجعلك في هذه الدوامة المباركة، في دوامة النور. الذي دخل الدوامة الدوران ليس باختياره، عليك أن تقترب. طبعا هذه الدوامة في وسط البحر، لا بد أن تبحر، لا بد أن تجتاز الأمواج لتصل إلى دوامة النور. هذه موسى عليه السلام سقى لبنات شعيب وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وإذا به يصبح صهرا لنبي من أنبياء الله، وبعد ذلك بركات وادي سيناء وغيره. الإنسان عليه أن يقدم شيئا في هذا المجال. هذا الشاب، انظروا إلى يقينه، كانت له طلبة من رسول الله، هذا المؤمن الجامع بين كل شيء. البعض يستهويه قيام الليل فقط، وأما في النهار فعطال بطال. يقول هذا الفتى، يقول: يا رسول الله، عندي حاجة. ما هي الحاجة؟ يقول: سأل الله تعالى أن يرزقني الشهادة، ليلي ليل ممتاز، ولكن عندي نقص، وسام الشهادة ليس على صدري. النبي دعا له، وإذا به يذهب ويقتل في سبيل الله. المهم أرجع وأقول إخواني أعزائي، بالنسبة إلى آثار الحب بين يدي الله عز وجل، هذا الاطمئنان، هذا اليقين، هذه الطمأنينة، عندئذ من آثار ذلك، من الآثار المهمة، أن الإنسان يتحول إلى مطيع مسترسل، يتلذذ بالطاعة. اسمعوا إلى قوله تعالى ماذا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا المؤمن الذي يسلم تسليما بين يدي الله عز وجل، يذهب للقاضي، المبلغ مبلغ ضخم، مئات الألوف، ولكن القاضي الشرعي يقول: هذا المال لفلان لا لك، إن انزعجت من هذا الحكم فأنت لست بمؤمن، بالمؤمن له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. البعض يتحايل في الأحكام الشرعية، عنده مبلغ مالي يهديه لأحد ثم يقول: أرجع لي بعد السنة الخمسية حتى لا أدفع الخمس. عنده ثوب زائد لا يحتاج إلى ذا. طبعا الآن دعنا عن الفتوى، البعض يقول: نعم، مدام مطابق للقواعد الشرعية لا بأس عليك، ولكن يبدو هذا الإنسان يريد أن لا يعمل بالحكم الشرعي إلا من خلال ما ما يحب ويهوى. يتحول الإنسان إلى وجود يتلذذ بالطاعة، ولهذا الذي يتثاقل في قيام الليل هذا الإنسان ما حقق الكمال المرجو. الإنسان الذي تذوق حلاوة قيام الليل هذا الإنسان تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يهجر الفراش عنده الوقوف بين يدي الله عز وجل، هذا الوقوف لا يمكن أن تدرك لذة هذا الوقوف، السجود بين يدي الله عز وجل. أو تعلم أن البعض عنده من متع الحياة، من المتع أقول المتع بمعنى اللذائذ، أن يسجد بين يدي الله عز وجل في جوف الليل فيذهب في سياحة روحية لا يعرفها إلا أهلها. يقول سلمان: لولا السجود والجلوس مع الإخوان ما أحببت البقاء في هذه الدنيا. نعم إخواني، لنفتح شهيتنا على عالم جديد. كفانا هذا الأنس بهذا العالم الأرضي، هذا الأنس أبقوه على ما هو عليه، أنا أقول أضيفوا إلى هذا الأنس أنسا من عالم آخر. الفرق أن هذا الأنس يبقى إلى أبد الآبدين. لذة قيام الليل في اليوم الأول بعد البلوغ كلذة قيام الليل في ساعة الاحتضار، بالعكس تزداد أنسا بتلك الصلاة. ولكن المتع الشبابية، بعض المتع يحتاج إلى سن معينة. الإنسان في سن 50 و60 لا يستمتع بكثير من متاع هذه الحياة الدنيا. رب العالمين اتفاقا جعل الفناء والخمول في بعض المتع الدنيوية حتى نعرف قدر تلك النعم. فإذا نلملم أطراف الحديث، القلب السليم هو ذلك القلب الذي يرد على الله عز وجل، ليس خاليا من الملكات السيئة فحسب، وليس خاليا مما سوى الله فحسب، وإنما فيه ذلك الحب الإلهي الذي إذا وجد في قلب العبد تغير مجرى حياته. من مصادق هذا الحب هو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كلما اشتد عليه البلاء أشرق لونه في يوم عاشوراء. لقد شغلني نور وجهه، يقول قاتله عن الفكرة في قتله، كان ينادي ربه في ذلك اليوم: تركت الخلق. الآن لسان حاله أو لسان مقاله هكذا كان الحسين عليه السلام: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. لا يقول الحسين في محراب العبادة، يقول في ميدان القتال وهو يقاتل القوم، وإذا بالحب الإلهي مشتعل في قلبه. في ليلة ختام المجلس يقال أن من الوقائع المؤثرة في قلب إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه ساعة وداع أهله وعياله. لا أدري كيف كان وقع هذه الساعة على نفس عياله. نادى: يا زينب، يا سكينة، يا أم كلثوم، عليكن من السلام. هذه العبارة ماذا عملت في نفوس الهاشميات لا أدري. المهم ارتفع صياحهن وبكاؤهن، يرون الحسين عليه السلام وهو يودع الوداع الأخير، ذهب إلى الميدان وإذا بصوت خلفه ينادي: مهلا مهلا يا ابن الزهراء. يبدو أن زينب عليه السلام التي واكبت الحسين قبل الزواج وبعد الزواج في مكة في المدينة في أرض كربلاء ما تحملت فراق أخيها الحسين صلوات الله عليه، أخذت تضمه وتشمه مرة بعد أخرى. هذا اللقاء الأخير، ولكن هناك لقاء آخر في الميدان، ذهبت تبحث عن قتيلها بين أجساد القتلى فوجدته مكبوبا على وجهه، معذرة يا صاحب الأمر، عار عن اللباس منخمد الأنفاس، قلبته على ظهره. الميت يعرف عادة برأسه، وهذا الميت لا رأس له، وإذا بها تنادي أأنت أخي وابن والدي أأنت أخي. قبل لحظات ودعته شمته في صدره ونحره، وأما الآن انحنت عقيلة الهاشميين، قبلت موضعا ما قبله رسول الله ولا فاطمة، انحنت وقبلت موضع نحره وعملت فعلا آخر. ماذا عملت؟ وضعت يديها تحت ذلك البدن السليم ونادت: اللهم تقبل منا هذا القربان. إلهي نقسم عليك بأحب الخلق إليك. من دعا ربه 10 مرات جاءه الجواب، هكذا في الروايات: لبيك عبدي سل حاجتك، نسألك وندعوك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا من لا يقال لغيره يا الله، استجب لنا دعاءنا، لا تخرجنا من هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وسترت عيوبنا. عرفنا الإجابة فيما سألناك، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.